فإذا ذهب الشم كذلك ففيه دية كاملة. ثم قال وفي الكلام دية. الآن الكلام في عندنا 28 حرف ولهم تفصيلاتها، كيف نفصل هذا الكلام إن شاء الله في الغد والحمد لله.